بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: كتاب الجهاد هو فرض كفاية إلا إذا حضره أو حصره أو بلده عدو أو كان النفير عاما ففرض عين، ولا يتطوع به من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه، وسن رباط وأقله ساعة وتمامه 40 يوما، وعلى الإمام منع مخذل ومرجف، وعلى الجيش طاعته والصبر معه، وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار حرب، فيجعل خمسها 5 أسهم: سهم لله ولرسوله، وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم والمطلب، وسهم لليتامى الفقراء، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. وشرط في من يسهم له إسلام، ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة: للراجل سهم، وللفارس على فرس عربي 3، وعلى غيره 2، ويقسم لحر مسلم مكلف ويرضخ لغيرهم. وإذا فتحوا أرضا بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين، ضاربا عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده، وما أخذ من مال مشرك بلا قتال كجزية وخراج وعشر فيء لمصالح المسلمين، وكذا خمس خمس الغنيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، هذا كتاب الجهاد، والكلام على الجهاد وأحكامه يتعلق بعبادة من أعظم العبادات وأقربها إلى الله سبحانه وتعالى، فإن ذروة سنام الإسلام هو الجهاد في سبيل الله. وهل أعظم من أن يجود الإنسان لدينه بروحه ونفسه ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى؟ وقد كان المستقر في أذهان الصحابة رضي الله عنهم عظمة هذا الباب، بل كان مقياسهم في وزن الأعمال الجهاد في سبيل الله. فلما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل العشر من ذي الحجة: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة، قالوا: يا رسول الله، إيش؟ قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله. وما كانت هذه المقارنة إلا لما استقر في نفوسهم من عظمة الجهاد. الجهاد هو في ذاته عبادة عظيمة، فمن خرج في سبيل الله نال هذا الأجر العظيم، وإن كتب الله له الشهادة تضاعفت أجوره وثوابه وفضله، وللشهيد عند ربه خصال يغفر له عند أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن يوم الفزع الأكبر، ويكسى بتاج الوقار الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها، وتتعدى بركته إلى أهله فيشفع في 70 من أهل بيته، وغير ذلك من الفضائل العظيمة التي وردت في الجهاد في سبيل الله. وهذه الشعيرة العظيمة وقع فيها الانحراف قديما وحديثا، والانحراف في باب الجهاد هو في الغالب على صورتين: الصورة الأولى الغلو في هذا الباب حتى يجعل ذريعة إلى قتل الناس بغير حق، والحكم بالكفر على من لا يستحق هذا الوصف، وما يلي ذلك من استحلال الدماء على غير الوجه المشروع. والشريعة سدت هذا الباب بتعظيم أمر الدماء وتعظيم أمر القتل بغير حق. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. هذا في التشديد على أمر القتل وإراقة الدم بغير حق. وجاء التشديد حتى في قضية التوسع في قتل الناس بأدنى شبهة. وماذا أكثر من ذلك الرجل المشرك الكافر الذي نكل في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى غزواته: يقتل هذا ويصيب هذا، وهو يقتل خيرة الخلق وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدر عليه أسامة بن زيد ورفع سيفه عليه، قال لا إله إلا الله. القرائن والظواهر كلها تدل على أنه ما أراد بهذه الكلمة إلا النجاة والفرار من القتل، وإلا فلماذا أسلم الآن بعد ما فعل ما فعل بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لا إله إلا الله فقتله أسامة، وهو يرى أنه إنما قتل ذلك قال ذلك لأجل أن يدفع عن نفسه، فشدد عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر وقال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ ألا شققت عن قلبه؟ فما زال يكررها عليه صلى الله عليه وسلم حتى تمنى أسامة حب رسول الله وابن حبه أنه لم يكن يسلم إلا في ذلك اليوم لشدة ما رأى من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على خطورة التساهل في أمر الدماء، وعلى أن الأصل في من يقول لا إله إلا الله ويعلن إسلامه أنه مسلم دمه معصوم، لا يزول هذا الأصل بأدنى شبهة ولا أدنى قرينة، وإنما الأصل حفظ الدماء والتحوط فيها. فهذه صورة من صور الانحراف في هذا الباب، وهي صورة الغلو وتجاوز أمر الله سبحانه وتعالى. والصورة الثانية في هذا الباب التفريط والتهاون والتمييع لأحكام هذا الباب، ومحاولة الالتفاف على ما فيه من النصوص والأحكام، وهذا يحصل إما بدافع الانهزام وإما بدافع ردة الفعل حينما يسمع بعضهم من يصف هذه الأحكام بأنها وحشية أو لا تناسب الزمان أو نحو ذلك، وإذا به يحاول أن يغير في هذه الأحكام أو يمسخها أو يلطفها أو يعني يعدل فيها شيئا أو يلوي أو يؤول، كل هذا من باب كل هذا من مظاهر الهزيمة النفسية وعدم اليقين بأمر الله سبحانه وتعالى. فمنهم من يقول الجهاد لم يشرع إلا للدفاع وليس هناك جهاد طلب، وهذا ترده السنة النبوية وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يؤول بغير هذا. والحق أيها الإخوة وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. وهذا الباب أيها الإخوة باب شرعي، هو من مظاهر حكمة هذا الدين وواقعيته، فإن الإسلام دين واقعي، ما جاء لي صورة مثالية ولا لي حالات مفترضة أو خيالية. الإسلام جاء بأحكام واقعية، والناس لا تستقيم أمورهم دائما على السلم، وليس كل من يدعى إلى دين الله سبحانه وتعالى يدخل مباشرة، فمنهم من تكفيه الدعوة، ومنهم من يحتاج إلى أن يقاتل على الدين حتى يكون الدين كله لله سبحانه وتعالى، ومنهم من يهاجم المسلمين ويتعدى عليهم. فجاء الإسلام بأحكام كاملة وشريعة كاملة تامة، فيها أحكام السلم وأحكام الحرب، الأحكام مع الموافق ومع المخالف، مع المنقاد ومع المعادي، وهذا من كمال دين الله سبحانه وتعالى. إذا نقول أن هذا الباب باب يحتاج إلى دراسة شرعية، وأفضل طريقة لمنع الانحراف في هذا الباب وفي أحكام الجهاد هو تعليمها ونشرها وبذلها بين الناس، لأن قضية الجهاد والقتال والشهادة ونحو ذلك هذه قضايا شرعية خالدة لا يمكن أن يخفيها أحد ولا أن يتنكر عنها أحد، هي موجودة، كل من يقرأ القرآن والسنة تمر عليه مرارا ذكر القتال والجهاد والشهادة ونحو هذا. فأفضل طريقة لضبط هذا الباب هو أن يعلم الناس حكم الله جل وعلا وشريعته في هذه الأحكام، بهذه الطريقة يكون عندهم الأمر واضح، يعرفون الجهاد، يعرفون شروطه وضوابطه وأنواعه، وما الذي يكون من صلاحية الإمام أو نائبه، وما الذي يكون من صلاحية عامة الناس. إذا بينا هذه الأحكام قطعنا الطريق على أصحاب الغلو وكذلك على أصحاب التفريط والتمييع والتساهل، فتبين هذه الأحكام، وهذا هو أفضل طريقة لضبط هذا الباب عند الناس. أما أن يعني يحاول أو نحاول أن لا نتكلم في هذه المسائل أو ننظر بعين الشك لكل من يثير هذا الموضوع أو يلقي محاضرة أو يدرس شيئا من هذا، فهذا لا شك أنه لا يجدي ولا ينفع، طالما هو أمر واقعي لا بد من بيانه وإظهاره كما أمر الله سبحانه وتعالى. مثل الإنسان الذي يخاف على أبنائه من الكهرباء، أفضل طريقة لوقايتهم إيش؟ الكهرباء. في ناس انتفعوا بها وفي ناس تضرروا منها وفي ناس وقعت لهم مصائب بها وفي ناس أساءوا استعمالها، لو أراد أن يخفي هذا الأمر أو يقول يا ولدي ترى ما في شيء اسمه كهرباء، أو يا ولد انتبه عن الكهرباء، ابعد عنها تماما ولا تحاول تقترب منها لأنها قد تضرك يوم من الأيام، نقول هذه الطريقة لا تنفع، لا شك أنه يوم الأيام سيستخدم الكهرباء لأنها من حوله في كل مكان، لكن يعلمه هذه الكهرباء طريقة الاستعمال استعمالها وأين هي أضرارها ومخاطرها وما هي الطريقة الخطأ التي قد توقع إلى الهلاك لمن استعمل الكهرباء، فيكون الأمر عنده واضحا مبينا. وكذلك أقول في مثل هذه الأحكام ينبغي أن تبين وتوضح للناس بالدليل من القرآن والسنة، فيكون الإنسان على بينة من ربه وعنده برهان في مثل هذه الأمور وأحكام شرعية واضحة يرجع إليها. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. الجهاد في الأصل مصدر، تقول جاهد يجاهد مجاهدة وجهادا، وأصل الكلمة في اللغة يدل على بذل الطاقة والوسع. قال: وهو فرض، قال هو فرض كفاية. الأصل في الجهاد، الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية، هذا هو الأصل فيه، وقد حكي الإجماع على هذا. الأصل فيه أنه فرض كفاية، وعلى هذا إذا قام به من يكفي سقط عن بقية الناس، وإذا لم يقم به من يكفي أثم الناس جميعا. والمراد أثم الناس ليس الكل، وإنما من يخاطب بالجهاد، فإن الجهاد لا يخاطب به عبد ولا صغير ولا امرأة ولا عاجز لا يستطيع أن يقاتل. فالمراد حينما نقول هو فرض كفاية يعني فرض كفاية على أهل الجهاد، وهم الذكور الأحرار المكلفين، يعني يكون بالغ عاقل المستطيعين، يكون مستطيعا ببدنه ومستطيعا كذلك بماله، وهذا بحسب ما يحتاج إليه الجهاد من المال. فالأصل في الجهاد أنه فرض كفاية وليس بفرض عين، ويدل على كونه ليس فرضا عينيا يعني لا يخاطب به كل مسلم ذكر مكلف مستطيع. يدل على هذا قول الله سبحانه وتعالى: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى، فدل على أن القاعدين عن الجهاد غير آثمين مع جهاد غيرهم، إذا قام غيرهم بالجهاد وتحقق فرض الكفاية فمن قاعد فإنه لا يأثم، فدل على أنه فرض كفاية لا فرض عين. وقال ربنا سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني طائفة مختارة منتقى من هؤلاء المؤمنين تنفر لأجل الجهاد والحرب، طب البقية ماذا يفعلون؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، الطائفة الباقية في المدينة هؤلاء يتفقهون في الدين ويتعلمون الأحكام التي تنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فإذا عادت هذه الطائفة التي ذهبت إلى الجهاد فإن الطائفة القاعدة الباقية في المدينة تعلمها ما نزل من الأحكام وما استجد من الشرائع بعد نفرها، هذا هو المعنى، وهذا تفسير جمهور المفسرين لهذه الآية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السرايا وربما أقام هو وأصحابه، فدل على أن الجهاد فرض، الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية وليس فرضا عينيا. طيب، إذا قام به من يكفي سقط عن البقية ويبقى في حقهم سنة مؤكدة، ويبقى في حقهم سنة مؤكدة، بل هو من أفضل النوافل وأقربها إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، وقلنا إن المخاطب بفرض الكفاية هو كل ذكر حر مكلف مستطيع، والمستطيع هو الصحيح في بدنه الواجد لزاده وما يحمله إذا كان الجهاد إلى مسافة قصر، مع كونه يجد ما يكفي أهله من المال والنفقة في غيبته، هذا هو ضابط المستطيع. فمن كان من اجتمعت في هذه الصفات فإنه يخاطب بوجوب الجهاد وجوبا كفائيا، إلا الحالات التي ستأتي بعد قليل. طيب، استثنى المؤلف رحمه الله تعالى من هذا الأصل فقال: هو فرض كفاية إلا إذا حضره أو حصره أو بلده عدو، يعني إلا إذا حضر المسلم الجهاد بأن حضر عند التقاء الصفوف وعند حصول أو حضور المعركة والحرب، فحينئذ يتعين الجهاد على هذا الحاضر، ولا يجوز له أن يتخلف إلا في حالات محدودة. فمن حضر الصف وهو من أهل فرض الجهاد، يعني ذكرا مكلفا يعني بالغا عاقلا مستطيعا فإنه يجب عليه الجهاد، لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، والأحاديث الواردة في النهي عن التولي عند الزحف. طيب، الحالة الثانية التي يتعين فيها الجهاد: قال: أو حصره أو بلده عدو. الحالة الثانية: إذا حصر العدو بلدا من بلدان المسلمين فإن الجهاد يتعين على من كان في هذه البلد وهو من أهل فرض الجهاد. واضح؟ يتعين عليه. فإذا حاصر العدو قرية أو مدينة من مدن المسلمين، فكل من في هذه المدينة من الذكور المكلفين المستطيعين للقتال يتعين عليهم القتال، لأنهم في حكم من حضر الصف. فإذا لم يكفي أهل البلد لصد هذا العدوان، فإن الوجوب العيني ينتقل إلى من جاورهم وقاربهم من بلدان المسلمين. فإن كفوا وأدوا ودفعوا العدو فقد حصل بهم الواجب، وإن لم يقوموا ولم ينهضوا أو لم يكن عددهم يكفي وعتادهم يكفي لدفع العدوان، فإن الفرض العيني يتوسع إلى من بعدهم، وهكذا حتى يعم الأمة كلها. وهذا محل إجماع عند أهل العلم في الجملة. طيب، الحالة الثالثة التي يتعين فيها الجهاد، يعني يكون واجبا وجوبا عينيا: إذا قال: أو حصره أو بلده عدو، يعني إذا حضره. هذه الصورة الأولى إذا حضر المعركة والتقى الصفان. الصورة الثانية: إذا حاصره العدو أو حاصر بلدا من بلدان المسلمين. قال: أو كان النفير عاما، أو كان النفير عاما ففرض عين. هذه الحالة الثالثة: إذا كان النفير عاما. والذي يستنفر من هو؟ هل النفير من صلاحيات عموم الناس؟ يعني واحد يستنفر المسلمين ويقول: أصبح الآن واجب عليكم وجوبا عينيا؟ الجواب لا، وإنما الذي يستنفر هو إمام المسلمين. فإذا استنفر إمام المسلمين نفيرا عاما تعين على من كان أهلا للوجوب، وإذا استنفر نفيرا خاصا، يعني استنفر أهل بلد، تعين عليهم. وإذا استنفر شخصا بعينه فإنه يتعين عليه. لو أن الإمام استنفر رجلا من المجاهدين، طيب، أو رجلا من الناس عنده خبرة عسكرية مثلا أو لأي سبب آخر، لو أنه استنفره فإنه يتعين عليه الجهاد، فيكون في حقه فرض عين، لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا استنفرتم فانفروا. طيب، هذه الأحوال هي التي يتعين فيها الجهاد فيكون حكمه فرض عين، وما سواها فهو على الأصل فرض كفاية. قال رحمه الله تعالى: ولا يتطوع به من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه. هذا الحكم متعلق بجهاد التطوع. ومتى يكون الجهاد جهاد التطوع؟ نحن عرفنا قبل قليل متى يكون فرض كفاية، قلنا هو الأصل، ومتى يتعين. طب متى يكون جهاد التطوع حتى نطبق هذه المسألة؟ نعم، في غير الصور الثلاثة. طب في غير الصور الثلاثة قلنا فرض كفاية هذا الأصل. أيوة، أحسنت. نقول في غير هذه الصور الثلاثة، ها، الأصل أنه فرض كفاية. فإذا قام به من يكفي أصبح في حق البقية إيش؟ سنة مؤكدة. فهذه الصورة هي التي ينطبق عليها هذا الكلام. طيب، ولا يتطوع به، هذا الحكم متعلق بجهاد التطوع. قال: ولا يتطوع به من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه. فمن أراد الخروج إلى جهاد مستحب لم يخرج إلا بإذن أبيه وأمه إن كانا حرين مسلمين. طيب، إذا كان أحد أبويه حر مسلم والآخر كافر، أو الآخر ما هو حر، رقيق، فعليه أن يستأذن الحر المسلم. وهذا الذي ذكره المؤلف هنا لما قال: ولا يتطوع به من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه. فإذا كان أحدهما حر مسلم يأخذ إذنه، وإذا كان الأبوان كلاهما حر مسلم فإنه لابد أن يأخذ الإذن منهما. ويدل على هذا حديث الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أجاهد؟ قال: ألك أبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. في الحديث الآخر الرجل الذي هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال: هل لك أحد باليمن؟ قال: أبواي. قال: أذنا لك؟ قال: لا. قال: فارجع فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد، وإلا فبرهما. قالوا: ولأن بر الوالدين فرض عين، والجهاد في الأصل فرض كفاية، وأيهما يقدم؟ الأصل يقدم فرض العين، ونحن هنا نتكلم عن جهاد مستحب، فلا يقدم المستحب على الواجب العيني. ومفهوم قوله رحمه الله تعالى: ولا يتطوع به، أن الجهاد الواجب هل يعتبر فيه الإذن أو لا؟ مفهوم قوله ولا يتطوع إلا بإذنه، أن الجهاد لو كان واجبا فإنه لا يعتبر فيه إذن الوالدين. وعلى هذا لو التحم الصفان وأحدهم حاضر فهذا يتعين عليه الجهاد ولو لم يأذن له والداه به، وكذلك لو حصر بلده عدو فإن الجهاد يتعين إذا كان هذا الإنسان من أهل فرض الجهاد ولو لم يأذن بذلك الوالدان. ولذلك قال الفقهاء: إذا تعين عليه الجهاد بحضور صف أو محاصرة عدو أو استنفره الإمام سقط إذن الوالدين، لأنه يكون فرض عين في حقه، ولو منعه والداه منه فإنه لا يلتفت إلى ذلك المنع ويطيب خاطرهم قدر الإمكان، لكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومفهوم عبارته أيضا لما قال: ولا يتطوع به من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه، مفهوم عبارته أنه لا إذن لغير الوالدين من الأقارب، فلو منعه جده أو جدته أو أخوه فهل هذا المنع معتبر؟ الجواب لا، إنما العبرة بإذن الوالدين. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: وسن رباط وأقله ساعة وتمامه 40 يوما. الرباط هو الإقامة بثغر بنية تقوية المسلمين، والثغر هو كل بلد أو كل موضع يخيف أهله العدو ويخيفونهم. يعني هناك بعض المدن أو بعض القرى تكون على الحدود بين المسلمين وبين الكفار المحاربين، فهؤلاء هذا البلد أو هذا الموضع يسمى إيش؟ الثغر. فالإقامة فيه لتقوية المسلمين هذا هو الرباط. والرباط سنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. وأقل الرباط ساعة، نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله، قال: يوم رباط وليلة رباط وساعة رباط. وتمامه يعني وكماله 40 يوما. طب إذا زاد على 40 يوما يجوز ولا ما يجوز؟ ها، لو رابط أكثر من 40 يوما جائز، بل يستحب له ذلك، وله أجره كسائر أعمال البر. إذا لما قالوا وتمامه 40، إيش معنى وتمامه؟ هل معنى وأكثره 40؟ يعني ما حد يرابط أكثر من 40؟ الجواب لا، لكن كأنهم يقولون أقله يوم وتمامه يعني أكمل، أشبه ما يقولون بأدنى الكمال أو عبارة نحو هذه، يعني الكمال فيه أن يمكث 40 يوما، وإن زاد على ذلك فله أجره كسائر أعمال البر. وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: تمام الرباط 40 يوما. وردت فيه آثار متنوعة. طيب، هل معنى قلنا الرباط هو أن إيش؟ هو أن يقيم في الثغور لتقوية المسلمين، لكن الفقهاء قالوا: إذا كان هذا الثغر مخوفا كره لغير أهل الثغر أن ينقلوا إليه أولادهم ونساءهم وذراريهم، وإذا كان هذا الثغر غير مخوف يعني وضعه مستتب وآمن فإنه لا يكره نقل الأهل إليه. طيب، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض ما يلزم الإمام والجيش. قال رحمه الله: وعلى الإمام منع مخذل ومرجف، وعلى الجيش طاعته والصبر معه. يجب على الإمام إذا أراد الغزو أن يتفقد جيشه، وأن يمنع مشاركة من يفسد أو يضر بالمسلمين. ومن ذلك أنه يجب عليه أن يمنع المخذل المخدر هو الذي يزهد الناس في الجهاد، الذي يزهدهم ويضعف همتهم في الجهاد. والمرجف هو الذي يحدث بقوة الكفار وضعف المسلمين، وهذول عندهم أسلحة نوعية ونحن ما عندنا ونحو ذلك، هذا يسمى إيش؟ يسمى المرجف. وهذا حال بعض الناس، قد يفعلون مثل هذا بسوء نية أو بجهل وغفلة. والله جل وعلا قال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. وهذه الآية خطاب للمؤمنين، خطاب للصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم إلى قيام الساعة. فهذا المخذل المرجف قد يجد من يتأثر بكلامه ويسمع لإرجافه ولتخذيله، ولذلك يجب أن يمنع. قالوا: ويمنع أيضا من يزرع العداوة بين المسلمين ويسعى بالفساد. فمن كان يزرع الشقاق والعداوة والفتنة بين المسلمين فيجب على قائد المجاهدين أن يمنعه من الخروج. المذهب قالوا: فلا يخرج معه ولو كان لضرورة، حتى لو كان يحتاجه، لأن المفسدة التي تحصل من هذا الذي يزرع الفتنة والنزاع ربما تكون أشد من الحاجة إليه في قتال الكفار. الله جل وعلا قال: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وهذا مشاهد، متى دخل النزاع والفتنة بين المجاهدين في سبيل الله ذهبت قوتهم وذهبت ريحهم وتسلط عليهم أعداؤهم. طيب، قال رحمه الله تعالى: وعلى الإمام منع مخذل ومرجف. قال الفقهاء أيضا: ويمنع جيشه من الفساد والمعاصي، لأنهما سبب الخذلان، وتركها داع للنصر وسبب للظفر. ومثل هذه الأحكام وهذه التوجيهات لا تجدها في أدبيات أي جيش في الدنيا إلا الجيش المسلم. كل الجيوش في الأرض تركز على ماذا؟ على عدد الجيش وعدد الاحتياطي وعلى حسن التدريب ونوعية السلاح وكمية الذخيرة، تركز على هذه الأمور وتقيس بها قوة الجيش وضعفه. لكن توجيهات القرآن تركز على أمور أخرى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هل يوجد جيش في العالم يركز على مثل هذا؟ الله جل وعلا في هذا الموطن الذي تتطاير فيه الأعناق وتسيل فيه الدماء يأمر الناس، لا يأمرهم بالذكر، وإنما يأمرهم أن يكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، لما في ذلك من تثبيت أقدامهم وتثبيت قلوبهم وتذكيرهم بالعبادة العظيمة التي هم فيها وصلتهم بالله سبحانه وتعالى، وإنما يكون النصر بذلك. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. هذه كلها معاني كثير منها معاني قلبية وعبادات ووصايا بتقوى الله سبحانه وتعالى، لا شك أنها من أعظم ما يسبب النصر في ميزان المسلم. والمسلمون لا يقاتلون عدوهم بعدد ولا عتاد ولا بكثرة، وإنما يقاتلونهم باستعانتهم بالله سبحانه وتعالى، ويستنزلون النصر من الله جل وعلا، وما النصر إلا من عند الله. قال رحمه الله تعالى: وعلى الجيش طاعته والصبر معه. يجب على الجيش أن يطيعوا أميرهم. قال الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقالوا: ويجب عليهم أيضا أن يصبروا مع الأمير، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والأصل أنه لا يجوز لأحد من الجيش أن يقوم بأمر يتعلق بالحرب والقتال إلا بإذن أمير الجيش. ولذلك قال الفقهاء: قالوا: لا يجوز لأحد أن يعتلف، يعني يذهب ويحصل العلف، ولا أن يحتطب، ولا أن يبارز أحدا من المشركين، ولا أن يخرج من المعسكر، ولا أن يحدث حدثا إلا بإذن الأمير. وإلا ما إفادة الأمير إذا كان ليس له إذن وليست له كلمة؟ ومثل هذا يحتاج إلى تربية على الانقياد للقائد، وهذه التربية تحتاج إلى هذا الأمر يحتاج إلى تربية عميقة، لأنه أحيانا يفشل الجيش ويتنازع الناس وتحل الهزيمة لأنهم لم يستمعوا لكلام القائد وتوجيهه. فمثل هذا يحتاج إلى تربية على السمع والطاعة. قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب. أولا، المؤلف هنا بدأ يتكلم على أحكام الغنيمة وعلى طريقة قسمتها. الغنيمة مشتقة من الغنم، وأصله في اللغة الربح والفضل، يقال المغنم والغنيمة. وتعريفها في اصطلاح أهل العلم: ما أخذ من مال الحربي قهرا بقتال، ما أخذ من مال الحربي قهرا بالقتال، وما ألحق به. فكل مال أخذناه من الكفار الحربيين قهرا بالقتال فهذا يسمى غنيمة. وتلحق به مسائل، مثلا فداء الأسرى، لو أننا أسرنا أسيرا ثم فاديناه، أعطيناه للكفار بمقابل، فهذا الفداء يكون ملحقا بالغنيمة. ومسائل أخرى سيأتي معنا ذكر بعضها. الأصل في الغنيمة قول الله جل وعلا: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال رحمه الله تعالى: وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار حرب. إذن الغنيمة هذه الأموال، أموال الكفار الحربيين، تملك بمجرد الاستيلاء عليها وإزالة يد الكافر عنها، ولو كان هذا في دار الحرب، بمجرد ما يستولي على المسلمون في دار الحرب فإنهم يملكونها بذلك. ماذا ينبني على هذا؟ ينبني أنه يجوز لهم قسمتها ولو كانوا في دار الحرب، ولا يشترط لقسمتها أن يرجعوا بها إلى دار الإسلام ثم يقسمونها بعد ذلك، لأنه بمجرد الاستيلاء عليها فإنهم تملكوها. وأيضا تنبني عليه مسألة أخرى، وهي أن المسلمين إذا استولوا على الغنيمة في دار الحرب، طيب نقول حصل الملك، لو مات أحد المجاهدين بعد ذلك ممن شهد الوقعة وشهد الحرب، هل يسقط حقه في الغنيمة أو لا؟ لا يسقط حقه في الغنيمة، لأنهم إنما امتلكوها بالاستيلاء عليها فأصبح له حق فيها، فيعطى منها ويعطى طبعا لورثته منها. قال: وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحمل الغنائم إلى المدينة ثم يقسمها هناك، وإنما قسم صلى الله عليه وسلم غنائم بني المصطلق على مياههم، وغنائم حنين في أوطاس، وهكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم. ثم أشار المؤلف رحمه الله إلى طريقة قسمة الغنائم، قال: فيجعل خمسها خمسة أسهم. وأنبه هنا على أن هذا إنما يكون بعد دفع الأسلاب إلى أصحابها. انتبه معايا، الآن انتصر المسلمون في معركة وجمعوا الأموال والبهائم والأسلحة والغنائم، جمعوها، كيف طريقة القسمة؟ أول شيء يبدأ الإمام بدفع الأسلاب إلى أصحابها. ما هو الأسلاب؟ الأسلاب جمع السلب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا فله سلبه. والمذهب أن هذا الحكم باق، وأنه لا يتوقف على اشتراط الإمام، بمعنى سواء قال الإمام القائد من قتل قتيلا فله سلبه أو لم يقل ذلك، كل من قتل قتيلا فهو أحق بسلبه. ما هو سلب القتيل؟ سلب القتيل خمسة أشياء: اللباس الذي عليه، والحلي إذا كان عليه خاتم مثلا، والدابة التي عليها التي قاتل عليها، ومتاع أو رحل هذه الدابة إذا كان الدابة عليها آلة أو رحل، والخامس السلاح الذي كان مع هذا القتيل. فسلب القتيل هو ثيابه وحليه وسلاحه ودابته وآلة الدابة. من قتل قتيلا فهو أحق بسلبه. فأول ما يبدأ القائد بتوزيع هذه الأسلاب على أصحابها، ولا بد أن تكون له بينة، إذا كان له بينة فإنه يرفعها إلى الإمام ويأخذ السلب. ثم إن وجدنا في أموال الكفار مالا لمسلم بعينه، يعني سرقوا مثلا شيء من أموال المسلمين، سرقوا من واحد ذهب ووجدناه بعينه، أو سرقوا منه مثلا بعض مثلا الماشية وجدناها بعينها، فصاحبها أولى بها. ثم يخرج الإمام أجرة الحمالين والجماعين ومن يقوم بقسمة هذه الأمور، بعد ذلك يبدأ بالقسمة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. إذن أعيد فأقول الحاصل أن القسمة كالتالي: إذا أراد الإمام أن يقسم الغنائم يبدأ بالأسلاب فيدفعها إلى أهلها، ثم بعد ذلك دون الدخول في التفاصيل، ثم بعد ذلك يخمس باقي الغنائم. يخمسها يعني يجعلها خمسة أقسام متساوية. انتبه معايا، أعطى الأسلاب لأصحابها، يجمع بقية الغنائم ويجعلها خمسة أقسام، يقسمها على خمسة أقسام متساوية. واحد من هذه الأقسام يكون نصيبا لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، والأربع أقسام الباقية، الأربعة أخماس، هذه من نصيب المجاهدين تقسم عليهم. فأصبح الخمس لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وأربعة أخماس لمن؟ للمجاهدين، كما سيأتي بعد قليل. قال: فيجعل خمسها خمسة أسهم. هذا الخمس الذي قلنا هو لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل يجعل على خمسة أسهم، يعني لا بد أن يقسم على خمسة أسهم، والقسمة هنا لا بد منها، بمعنى ليس له أن يعطي بعض الأسهم ويترك البعض، فلا بد من إعطاء الأسهم الخمسة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. دعونا نتكلم عن هذا الخمس الأول. قلنا يقسم على خمسة أجزاء، خمسة أسهم. السهم الأول سهم لله ولرسوله، وهذا سهم واحد، سهم الله وسهم رسوله، سهم الله تعالى وسهم رسوله صلى الله عليه وسلم سهم واحد. قالوا: وإنما ذكر اسم الله جل وعلا في الآية للتبرك بالبداءة به. هذا السهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع به ما شاء، يعني كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم له، يضعه حيث ما شاء، وهو باق بعد موته يصرف في مصالح المسلمين كمصرف الفيء، يصرف في مصالح المسلمين العامة، وسيأتي معنا الكلام على الفيء ومصارفه. إذن هذا السهم الأول. السهم الثاني سهم لذوي القربى. قال: وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم والمطلب. في حديث جبير بن مطعم قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب، وقال: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. فيقسم عليهم ويجب تعميمهم قدر الإمكان، فيحصي الإمام كل من كان عنده، ليس المراد من كان عنده في الجيش، وإنما في الدولة كلها من بني هاشم وبني المطلب، ويقسم هذا السهم عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين بقدر الإمكان. واضح؟ يعني يحاول أن يستوعبهم قدر الإمكان، لأنه مال مستحق بالقرابة، فوجب فيه ذلك كالتركة، ويسوي فيه بين الكبير والصغير وبين الغني والفقير. هذا سهم ذوي القربى. السهم الثالث سهم لليتامى الفقراء. لاحظ نحن الآن نتكلم عن إيش؟ ما نتكلم على أربعة أخماس الغنيمة حق المجاهدين، نتكلم على الخمس فقط. هذا الخمس يقسم إلى خمسة أسهم. السهم الثالث من هذه الخمسة سهم لليتامى الفقراء، فيوزع عليهم، والمذهب أنه لا فرق هنا بين الذكر والأنثى، يسوى فيه الذكر والأنثى. والسهم الرابع سهم للمساكين. أولا قلنا لليتامى الفقراء، ما ضابط اليتيم؟ ما ضابط اليتيم؟ سيأتي معنا في باب الحجر. اليتيم من هو؟ ها؟ طيب، المذهب أن اليتيم من فقد أباه ولم يبلغ، هذا ضابط اليتيم، والمسألة محل خلاف. المذهب أن اليتيم هو من فقد أباه حتى لو لم يفقد أمه، من فقد أباه ولم يبلغ فهو اليتيم، والأب هو الذي يتولى الإنفاق والعطاء ونحو ذلك، فالمذهب أن العبرة بفقد الأب. ثم قال رحمه الله تعالى: وسهم للمساكين. وما المراد بالمساكين هنا؟ ما المراد بالمساكين؟ ها؟ أيوة، المحتاج الذي لا يجد كفايته، المحتاج الذي لا يجد كفايته، فيدخل فيهم الفقراء. وقد نبهنا سابقا أن كلمة الفقراء والمساكين إنما يفرق بينهما فين؟ في باب الزكاة. ولذلك الحجاج رحمه الله قال في الإقناع، قال: فهما يعني الفقير والمسكين صنفان في الزكاة فقط، وفي سائر الأحكام صنف واحد. في سائر الأحكام هما صنف واحد، قد سبق التنبيه على هذا. السهم الخامس سهم لأبناء السبيل، قال وسهم لأبناء السبيل، وعرفنا تعريف ابن السبيل سابقا، المسافر المنقطع الذي انقطع عن بلده. قال الله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، هذا السهم الأول، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. طيب لاحظ الحاصل من هذا الكلام أن ابن السبيل، أن أبناء السبيل كم لهم من الغنيمة، كم لهم من الغنيمة؟ خمس الخمس، خمس الخمس. وذوي القربة أو ذوي القربة كم لهم؟ خمس الخمس. واضح؟ طيب قال رحمه الله تعالى وشرط في من يسهم له إسلام فلا حق في الغنيمة لكافر. إذن ابن السبيل لابد أن يكون مسلما، المسكين لابد أن يكون مسلما. طيب انتهينا من توزيع خمس الغنيمة وقلنا أنه يقسم على خمسة أسهم ذكرناها، بقيت أربعة أخماس الغنيمة. قال ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة. طيب يقسم باقي الغنائم على المجاهدين، لأن الله تعالى قال واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، فأضاف الغنيمة إليهم فدل على أنهم مالكين لها، ثم أخرج منها الخمس فأن لله خمسه، فدل على أن البقية هو أربعة أخماس إنما هي حق للغانمين. وكذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعطيهم أربعة أخماس الغنيمة. وتكون القسمة بالأسهم على من شهد الوقعة، على من شهد الوقعة، لقول عمر رضي الله عنه الغنيمة لمن شهد الوقعة. يعني لو واحد جاء بعد انتهاء الحرب يأخذ شيء؟ ما يأخذ شيء. لو واحد حضر مقدمات الحرب ثم انصرف ولم يحضر الوقعة والمعركة ليس له شيء. لكنهم قالوا لو أن الإمام بعث أحدهم جاسوسا أو بعث أحد المسلمين لغرض من الأغراض فإنه يشاركه، فإنه يشترك معهم في الغنيمة. والمراد هنا لمن شهد الوقعة وهو من أهل القتال، فنقول يقسم الباقي بين من شهد الوقعة وهو من أهل القتال. فالذي يقسم له هو الرجل الحر المكلف، هؤلاء لهم سهم. طيب غير الرجل وغير المكلف لو حضروا ماذا لهم؟ سيأتي بعد قليل أن لهم الرضخ. الذي يقسم له هو الرجل الحر المكلف إذا شهد الوقعة. وطريقة القسمة كما قال المؤلف هنا، قال ثم يقسم الباقي أو ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة، للراجل سهم وهذا بغير خلاف بين أهل العلم، وللفارس على فرس عربي ثلاثة وعلى غيره اثنان. إذن الفارس فيه تفصيل، إذا كان الفرس فرسا عربيا فثلاثة أسهم، سهم للفارس وسهمان للفرس العربي. وإذا كان الفرس غير عربي فهنا سهمان، سهم للفارس وسهم للفرس. وقد ورد في هذا آثار عديدة، من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له، متفق عليه. ورد حديث أخرى تفرق بين الفرس العربي وغيره، وقالوا لأن الفرس العربي نفعه في القتال أعظم من غيره فكان سهمه أرجح. وعلمنا مما هنا أن المذهب أنه لا يسهم لغير الفرس، بمعنى لو واحد كان راكب مثلا بعير ولا فيل ممكن ولا ممكن؟ ممكن، وتستعمل في الحرب قديما، فإنه لا سهم للبعير ولا للفيل ولا لأي حيوان آخر إلا الفرس. قالوا لأن هذا هو المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في بعض غزواته أو في كثير من غزواته كان معه الإبل، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم أسهم لصاحب البعير شيئا. طيب قال رحمه الله تعالى للرجل سهم الفارس على فرس عربي ثلاثة وعلى غيره اثنان، ويقسم لحر مسلم. ونزيد هنا قيدين، نقول ذكر بالغ، ويقسم لحر مسلم ذكر بالغ. طيب إذن الذي يعامل بالمعاملة السابقة بأن يعطى سهما ويعطى فرسه سهمان إذا كان عربيا وسهما إن كان غير عربي، هذا هو من كان من أهل القتال، وهو المسلم الحر، المسلم الذكر البالغ، فهذا يقسم بهذه الطريقة. طبعا كيف حيفعل الأمير؟ يحصي أول شيء عدد هؤلاء المقاتلين، ويحصي كذلك عدد الخيول التي دخلت المعركة، ثم يحسب لكل واحد من لكل راجل سهم ولكل فارس سهمين أو ثلاثة بحسب التفصيل الذي ذكرناه، ويحسب كم عدد الأسهم كلها، ثم يقسم الغنيمة على هذه الأسهم ويعطي كل واحد سهمه. طيب، إذن قال: ويقسم لحر مسلم ويرضخ لغيرهم. ويرضخ لغيرهم يعني من شهد الوقعة وليس هو ولم يكن من أهل القتال، كالعبيد والنساء والصبيان المميزين، هؤلاء يعني ماذا يكون لهم من الغنيمة؟ لا يكون لهم سهم كغيرهم، وإنما يكون لهم الرضخ. والرضخ في لغة العرب العطية القليلة، والمذهب أن هذا الرضخ يجب أن لا يبلغ السهم، يعني إذا كان راجلا لا يبلغ يعطى من الرضخ، مثلا عبد قاتل على قدميه فهذا لا يعطى سهما لأنه ليس بحر، يعطى من الرضخ ولا يبلغ رضخه سهم الحر الراجل، وإذا كان راكبا فلا يبلغ رضخه سهم الحر الراكب. واضح؟ طيب، إذن قال: ويقسم لحر مسلم، نقول لحر مسلم ذكر بالغ، ويرضخ لغيرهم، فيرضخ لمن لا سهم له وهم العبيد والنساء والصبيان المميزون، فيعطيهم الإمام الغنيمة. كم يعطيهم؟ يعطيهم بحسب ما يرى الأصلح، فقد يرى الأصلح التسوية بينهم، وقد يرى الأصلح أن يفضل بعضهم على بعض، فيكون بعضهم أكثر جهدا في المعركة وأكثر نفعا وغناء عن المسلمين فيعطيه أكثر من غيره. طيب، قال ابن عباس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة. يحذى يعني يعطى من الغنيمة ولم يضرب لهن بسهم. وكذلك في الحديث الآخر قال: شهدت خيبر مع سادتي فكلم النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر أني مملوك فأمر لي بشيء من خرثي المتاع. خرثي المتاع قالوا هو المتاع يعني الرديء أو القليل، وقال بعضهم هو أثاث البيت، والحديث رواه أحمد واحتج به وصححه الترمذي والحاكم والبيهقي وغيرهم. طيب، إذن عرفنا طريقة القسمة. بقي سؤال: الرضخ هذا متى يكون؟ متى يكون؟ إذا قسم الإمام على الفارس وعلى الراجل وأعطى كل واحد سهم وانتهى، لن يبقى مال يعطيه لهؤلاء أصحاب الرضخ، ولذلك هذا الرضخ يكون متى؟ يكون قبل قسمة الأسهم على أصحابها. واضح؟ طيب، من يعيد لي الآن قسمة الأسهم بصفة عامة؟ كذا الخطوات، من يعيد لي طريقة قسمة، عذرا، طريقة قسمة الغنيمة؟ ها، أنت الآن القائد وقدامك الغنائم كلها، ماذا ستصنع؟ أول خطوة، ها يا شيخ، لا قبلها، ها، أول شيء السلب، يعطيه لأصحابه، كل من له سلب يعطيه إياه، ثم بعد ذلك، طيب، ثم بعد ذلك خلونا باختصار كما ذكر يعني على ما ذكر المؤلف، بعد ذلك يأخذ الغنيمة المتبقية ويقسمها خمسة أقسام. طيب، ماشي، نحن ما نبغى ندخل بالتفصيل، لكننا أشرنا له سابقا، قلنا أول شيء يبدأ بالأسلب، ثم من كان له مال من المسلمين ووجده بعينه فإنه يأخذه ويعطيه لصاحبه، ثم يأخذ من الغنيمة القدر الذي يكفي لأجرة الحمالين اللي يحتاجهم لحمل الغنيمة وتوزيعها ونحو ذلك. فإذا انتهى، هذه كلها أعتبرها مقدمات، إذا انتهى حيبدأ في تقسيم الغنيمة، فيقسمها على خمسة أقسام. خمس هذا يشيل الإمام يبعده، هذا سيكون لمن؟ سيكون لله ولرسوله وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ولا يقسمه في نفس الوقت، وإنما إذا حازه لديار المسلمين قسمه بحسب الأصلح. شال الخمس، باقي كم؟ أربعة أخماس. هذا أربعة أخماس للمجاهدين. ها، الخطوة اللي بعدها، ها يا شيخ. طيب، قبلها في خطوة، ها، أيوة، يبدأ بالرضخ، إذا الآن صف أربعة أخماس يبدأ بالرضخ لمن شهد المعركة وهو ليس من أهل القتال، العبيد والنساء والصبيان المميزين، فيعطيهم الرضخ بحسب ما يرى أنه المصلحة، ثم يقسم الباقي على من شهد المعركة من أهل القتال. للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم إن كان الفرس عربيا، وسهمان إن كان غير ذلك. قال رحمه الله تعالى: وإذا فتحوا أرضا بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين ضاربا عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده. الآن الإمام انتهى من الكلام، المؤلف انتهى من الكلام على الغنيمة، وشرع يبين أحكام أراضي الكفار التي فتحت على وجه القهر والغلبة، وهذا أحد أنواع الأراضي، ولا في كتب الفقه المطولة يذكرون عدة أنواع. النوع الذي يتكلم عنه المؤلف هنا أراضي الكفار التي فتحت على وجه القهر والغلبة. قال: وإذا فتحوا أرضا بالسيف خير الإمام. إذا الإمام يختار، عنده خيارين: الخيار الأول أن يقسم هذه الأراضي على الغانمين، يقسمها على المجاهدين، وقسمتها حينئذ كقسمة سائر الأموال بنفس الطريقة، الخمس والأربعة أخماس كما تقسم المنقولات. وإذا قسمها بين المجاهدين فإنه لا يكون عليها خراج، يعني ما يدفع المجاهد على هذه الأرض التي أخذها أجرة سنوية. هذا الخيار الأول، أن يقسم الأرض على المجاهدين أو على الغانمين كما تقسم المنقولات. الخيار الثاني أن يوقف الإمام هذه الأرض على المسلمين فتصبح وقفا لا يجوز بيعها، وإذا صارت وقف ماذا ينتفع المسلمون بها؟ يضرب عليها خراجا، يعني أجرة سنوية تؤخذ ممن هي في يده. فلو كانت في يد يهودي أو نصراني أو أي كافر آخر تؤخذ منه هذه الأجرة السنوية، ولو انتقلت هذه الأرض إلى يد مسلم فإنه أيضا تؤخذ منها هذه الأجرة السنوية. لو كانت في يد كافر ثم أسلم هل يسقط هذا الخراج؟ الجواب لا، وإنما يبقى مستمرا، فتكون هذه الأراضي أوقاف وغلتها للمسلمين، تصرف مصرف الفيء الذي سيأتي بعد قليل. قال رحمه الله تعالى: وإذا فتحوا أرضا بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين ضاربا عليها خراجا، ضاربا يعني إذا اختار أن يوقفها على المسلمين فإنه يضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هو في يده مسلما كان أو كافرا. روى أبو داود رحمه الله في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم نصف خيبر ووقف نصفها لنوائبه وحوائجه، وعمر رضي الله عنه صح عنه أنه وقف أرض الشام ومصر والعراق لما فتحها، وأقره الصحابة على ذلك. قال ولكني أتركها لهم خزانة يقتسمونها، يعني لما وقفها على المسلمين جعلها كالخزانة التي تنفع الأول والآخر. طيب، وقول المؤلف هنا خير الإمام، ما ضابط التخير؟ خير الإمام يعني الإمام يختار بحسب إيش؟ أيوة، تخير هنا تخير، التخير هنا تخير مصلحة لا تخير تشهن، لأن التخير قد يكون لمصلحة وقد يكون للتشهي. الآن من عليه كفارة وقلنا له تخير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، أو من عليه فدية أذى وقلنا لهم صوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك بشاه، هذا التخير تخير بحسب إيش؟ التشهي، هو ينظر ما هو الأسهل له والأقرب إليه والأنفع له ويفعله. وأما التخير هنا في هذا الموضع فهو تخير مصلحة، فلا يجوز للإمام أن يختار إلا ما هو الأصلح للمسلمين، الأصلح لعموم المسلمين. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى وقد انتهى الآن من الكلام على الغنيمة، أشار إلى حكم الفيء، قال: وما أخذ من مال مشرك بلا قتال كجزية وخراج وعشر فيء. فيء هذا هو الخبر، ما أخذ من مال مشرك بلا قتال ما حكمه؟ قال: فيء. طيب، أين يصرف؟ قال: لمصالح المسلمين. هذه إشارة إلى أحكام الفيء. الفيء ضابطه ما أخذ من مال الكافر بلا قتال، ما أخذ من مال الكافر بلا قتال، فيدخل في هذا صور. مثلا لو هرب الكفار من أرض، هربوا فزعا من المسلمين وتركوا دورهم وأموالهم وأنعامهم، فهذه الأموال التي فروا عنها وأخذناها دون قتال هذه تعتبر فيء. كذلك مال الكافر الذي مات وليس له وارث يستغرق إرثه، يستغرق ماله، فهذا أيضا من الفيء. ويدخل فيه الجزية والخراج على الأرض، الخراج قلنا الأجرة السنوية المضروبة على الأرض. قال وعشر، والمراد بالعشر هنا أن الكافر إذا تاجر في بلاد المسلمين فإنه يؤخذ منه عشر مال التجارة، وبهذا قضى عمر رضي الله عنه، كل كافر يتاجر في بلاد المسلمين يؤخذ منه العشر بدليل قضاء عمر رضي الله عنه. طيب هذا كم مقداره؟ إن كان الكافر حربيا ودخل بلاد المسلمين بالأمان فيؤخذ منه عشر مال التجارة، وإن كان الكافر ذميا وتاجر في غير أرضه فيؤخذ منه نصف العشر. هذا المراد بقول المؤلف هنا وعشر. طيب كجزية وخراج وعشر، حكم هذا المال أنه فيء، فيء ويصرف في مصالح المسلمين، ويصرف في مصالح المسلمين. ولذلك قال عمر رضي الله عنه لما قرأ آيات الحشر: ما أفاء الله على رسول من أهل القرى، إلى آخر آيات. ثم في الآية التي بعدها قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان. قال عمر رضي الله عنه: هذه استوعبت المسلمين، فكل أحد من المسلمين له حق في هذا الفيء. طيب كيف يقسم هذا الفيء؟ يقسم هذا الفيء كالتالي: يبدأ الإمام بالأهم فالأهم من المصالح العامة. قالوا: فيبدأ بجند المسلمين، ثم بعمارة الثغور وكفاية أهلها، ثم ينظر إلى أهم المصالح العامة كإصلاح طرق الأنهار وبناء الجسور وإصلاح طرق المسلمين وبناء المساجد، ويعطي من ذلك أيضا أرزاق القضاة والفقهاء والمؤذنين والأئمة. يبدأ بالمصالح العامة، فإن كفى هذه المصالح وغطاها وبقي عنده فائض فإنه يقسمه على أفراد المسلمين، يقسمه على أفراد المسلمين لغنيهم وفقيرهم. وعلى خلاف في هذه المسألة هل يسوي بينهم أم يقدم المحتاج منهم. طيب ثم قال رحمه الله تعالى، طبعا هذا الكلام متى؟ يعني يقسم على أفراد المسلمين إذا يعني أنفق في المصالح العامة وغطى احتياجاتها بالكامل، حينئذ يوزع الفائض على أفراد المسلمين. قال: وكذا خمس خمس الغنيمة. من يشرح لنا هذه العبارة؟ وكذا خمس خمس الغنيمة مرت معنا، هاي شيخ عبد المعين. أحسنت. خمس خمس الغنيمة اللي هو السهم، سهم الله ورسوله، قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصرف فيه في حياته، وهو بعد وفاته باق ويكون لمصالح المسلمين، ويصرف مصرف الفيء الذي ذكرناه قبل قليل. طيب بقي لنا فصل في عقد الذمة نكمله بعد الفاصل، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب أو شبهته، ويقاتل هؤلاء حتى يسلموا أو يعطوا الجزية أو يعطوا الجزية، وغيرهم حتى يسلموا أو يقتلوا، وتؤخذ منهم ممتهنين مصغرين، ولا تؤخذ من صبي وعبد وامرأة وفقير وعاجز عنها ونحوهم. ويلزم أخذهم بحكم الإسلام فيما يعتقدون تحريمه من نفس وعرض ومال وغيرها، ويلزمهم التميز عن المسلمين، ولهم ركوب غير خيل بغير سرج، وحرم تعظيمهم وبداءتهم بالسلام بغير سرج، وحرم تعظيمهم وبداءتهم بالسلام. وإن تعدى الذمي على مسلم أو ذكر الله أو كتابه أو رسوله بسوء انتقض عهده، فيخير الإمام فيه كأسير حربي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب أو شبهته. بين المؤلف رحمه الله تعالى في مطلع هذا الفصل من الذي يجوز أن نعقد له عقد الذمة. أولا هذا الفصل في أحكام عقد الذمة، وعقد الذمة المراد به إقرار بعض الكفار على كفره بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة. فقولهم إقرار بعض الكفار يفيد أن الجزية لا تقبل، أن عقد الذمة لا يكون لجميع الكفار وإنما لبعض الكفار كما سيأتي تفصيله. إقرار بعض الكفار على كفره بشرط بذل الجزية، يعني لا بد أن يبذلها في كل عام، والتزام أحكام الملة، فيشترط أن يبذل الجزية كل عام وأن يلتزموا أحكام الملة، يعني أن يقبلوا ما يحكم به عليهم من أداء للحقوق ومنع من بعض الأشياء. هذا هو معنى عقد الذمة. بين المؤلف من الذي يجوز أن نعقد له عقد الذمة؟ قال: ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب أو شبهته. المذهب أن عقد الذمة يكون لأهل الكتاب، يعني لأهل التوراة والإنجيل، وهم اليهود والنصارى ومن وافقهم. ويجوز عقدها أيضا للمجوس لأن لهم شبهة كتاب، وهذا ولذلك المؤلف قال هنا أو شبهته، لمن له كتاب أو شبهته، فقد روي أن المجوس كان لهم كتاب ثم رفع. ولا يجوز عقدها لغير هؤلاء الثلاثة، فلا يجوز عقد الذمة لكافر غير هؤلاء الثلاثة، فلا يجوز عقد الذمة للملحد ولا للمشركين مثلا وغيرهم من الكفار. والدليل على هذا: أولا الأصل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. هذا هو الأصل، أن يقاتل الكافر حتى يشهد. إذن غاية القتال متى يتوقف القتال؟ إذا دخل في الإسلام. واستثني من هذا الأصل أو من هذا اللفظ العام أمرت أن أقاتل الناس، استثني منه أهل الكتاب، فيترك قتالهم إذا أعطوا الجزية. والدليل قول الله سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فقولوا من الذين أوتوا الكتاب هذا تخصيص للحكم بهم، ومفهوم المخالفة أن غيرهم لا يدخل في هذا الحكم. واستثني كذلك المجوس لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، وعمر رضي الله عنه توقف في حكمهم أول الأمر، ثم شهد عنده عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، فأخذها عمر رضي الله عنه من المجوس. إذن استثني من الأصل أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، استثني اليهود والنصارى والمجوس، فهؤلاء لو قوتلوا فأعطوا الجزية فإنه يكف عن قتالهم، وغيرهم لا تقبل منه الجزية ولا يقبل منه إلا الإسلام أو يقاتل. قال رحمه الله تعالى: ويقاتل هؤلاء، يعني ويقاتل هؤلاء الذين تقبل منهم الجزية حتى يسلموا أو يعطوا الجزية. هذا النوع الأول. إذن الكفار على نوعين: نوع تقبل منه الجزية فهؤلاء يقاتلون إلى أن يسلموا أو يعطوا الجزية. طب إذا ما أسلموا ولا أعطوا الجزية يستمر في قتالهم، فإن عجز المسلمون عن قتالهم تركوهم ثم عاودوا الكرة في وقت آخر. وإذا قالوا إذا امتنعوا عن الجزية وضعف المسلمون عن قتالهم انصرفوا عنهم كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتال قريش في بعض السنوات. النوع الثاني الكفار الذين لا تقبل منهم الجزية، وهم جميع الكفار سوى أهل الكتاب والمجوس، فهؤلاء يقاتلون حتى يسلموا. قال: وغيرهم، يعني ويقاتل الكفار الذين لا تقبل منهم الجزية حتى يسلموا أو إيش عندكم العبارة؟ أو يقتلوا، حتى يسلموا أو يقتلوا. إذن ليس هناك لا تقبل الجزية من هؤلاء، إما أن يسلم وإما أن يستمر قتالهم. وذكرنا الدليل على هذا الحديث السابقة. وتؤخذ منهم ممتهنين مصغرين، وتؤخذ منهم ممتهنين مصغرين. إذن الجزية الأصل أنها تؤخذ ممن يبذل الجزية على هذا الوجه. قال الله جل وعلا: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فلا بد من امتهانهم وصغارهم عند دفع الجزية. ومن الامتهان والصغار أن يأتوا بها بأنفسهم، فلا يقبل منهم أن يبعثوا بالجزية مع غيرهم. هذا اللي عليه الجزية لا بد يأتي بنفسه ويدفع الجزية ولا يرسلها مع غيرهم. وأيضا من امتهانهم وصغارهم قالوا أن تؤخذ منهم وهم قيام ويكون الآخذ جالسا ونحو ذلك. والفقهاء ذكروا مسائل تندرج في هذا، يعني في صفة امتهانهم وصغارهم عند بذل الجزية. طيب، إذا بذلوا الجزية ما الواجب لهم؟ إذا بذل اليهودي أو النصراني أو المجوسي الجزية ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أولا أنه يلزم قبولها منهم، ثانيا أنه يحرم دمه وماله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يح رائحة الجنة. فالقضية خطيرة في التعدي على هؤلاء المعاهدين أو من بينه وبينه عقد. وأيضا مما يترتب على ذلك أنه يجب على المسلمين أن يدفعوا عنهم من قصدهم بأذى في بلاد المسلمين، ولو كانوا في بلدة ليس فيها غيرهم. يعني لو في بلدة كلهم يهود وهؤلاء دفعوا الجزية وهم داخل حدود دولة الإسلام، فإنه يجب على المسلمين حمايتهم ودفع الأذى عنهم. وإذا أسلم أحد هؤلاء الذين عاقدون وعاهدون على الجزية، إذا أسلم أحدهم سقطت عنه الجزية ولو كان إسلامه بعد الحول، لعموم قول الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال رحمه الله تعالى ولا تؤخذ من صبي وعبد وامرأة وفقير عاجز عنها ونحوهم. إذن عرفنا الآن من الذي تقبل منه الجزية. طيب هل نأخذ منهم جميعا؟ هذا رب الأسرة اليهودي اللي داخل حدود دولة الإسلام، هل تؤخذ الجزية منه ومن زوجته وأولاده وبناته الصغار والكبار الصحيح والمريض؟ الجواب لا، هناك أصناف لا تؤخذ منهم الجزية، وهذا لا شك أنه من تمام العدل مع هؤلاء. لا تؤخذ الجزية من صبي ولا من عبد، مراد بالصبي هنا الصغير، ولا تؤخذ من عبد، فلو كان هذا اليهودي عبدا أو كان اليهودي عنده عبد فإنها لا تؤخذ منه، ولا تؤخذ كذلك من امرأة ولا من فقير يعجز عنها وليس له عمل. كل هؤلاء لا تؤخذ عنهم الجزية. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه لا جزية على عبد، وكتب عمر إلى أمراء الأجناد أن يضربوا الجزية ولا تضربوها على النساء والصبيان. طيب، كم هو مقدار الجزية؟ المؤلف هنا ربما لم يشر إلى هذا، كم مقدار الجزية التي تضرب على هؤلاء؟ الجزية تضرب عليهم بحسب نظر الإمام واجتهاده، فيقدر ويجتهد ويجعل على كل منهم بقدر حاله. فالجزية التي على الغني ما هي مثل الجزية اللي على المتوسط، واللي على المتوسط ما هي مثل اللي أقل من ذلك، فيقدر الإمام لكل واحد منهم بحسب حاله. طيب، قال رحمه الله تعالى ويلزم أخذهم بحكم الإسلام فيما يعتقدون تحريمه من نفس وعرض ومال. الأصل أن أهل الذمة يعيشون داخل حدود الدولة الإسلامية ويلتزمون في الظاهر بأحكامها ويمتثلون لقوانينها وأنظمتها، وبالتالي يؤخذون بأحكام الإسلام. فمن قتل منهم نفسا فإنه يقتل، من قطع طرفا فإنه يؤخذ بذلك. وأيضا في المال، فمن أتلف مالا لغيره فإنه يضمنه. وفي العرض، فلو أن هذا الذمي قذف مسلما فإنه يقام عليه حد المسلم كالمسلم الذي قذف مسلما سواء بسواء. وتقام عليهم الحدود فيما يعتقدون تحريمه، فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون إباحته. فمثلا يعتقد اليهود والنصارى حرمة الزنا والسرقة، فإذا زنى أحدهم أو سرق فإنه يقام عليه الحد كما لو قام بذلك مسلم. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل وامرأة من اليهود قد زنيا فرجمهما. وكذلك إذا سرق اليهودي أو النصراني هذا الفعل في دينه محرم، فيؤخذ بحكم الإسلام وتقطع يده. ولا تقام عليهم الحدود فيما يعتقدون إباحته وحله. مثل إيش؟ مثل شرب الخمر. شرب الخمر اليهود والنصارى يعتقدون إباحتها، فلو أن يهوديا أو نصرانيا شرب الخمر فإنه لا يقام عليه الحد، لكنهم يمنعون من إظهار ذلك بين المسلمين، يمنعون من إظهار ذلك كما يمنعون من إظهار الفطر في رمضان، وكما يمنعون من أكل لحم الخنزير ونحو هذا أمام الناس. قال رحمه الله تعالى: ويلزمهم التميز عن المسلمين، يعني يجب على أهل الذمة أن يتميزوا. والتميز هنا ليس فيه معنى التميز يعني الارتفاع ولا العلو، وإنما التميز يعني أن يكون هيئتهم وحالهم متميزا، يعني متباينا أو منفصلا عن حال أو مختلفا عن حال المسلمين. وهذا التميز يكون في، طبعا هذا واجب عليهم والإمام يشترط عليهم ذلك، وهذا التميز قالوا يكون في هيئتهم، ومن ذلك هيئة الشعر. كانوا في السابق يحلقون نواصي أهل الذمة، يعني ربع الرأس هذا يحلقونه، وهذه الهيئة معروفة أنها هيئة أهل الذمة. وفي لباسهم كانوا يشدون على عمائمهم الخرق الصفراء والزرقاء، ولذلك قال صاحب الإقناع إن لبس العمامة الزرقاء والصفراء أنه محرم لما فيه من التشبه بأهل الذمة. ويؤمرون أيضا بشد الزنار على أوساطهم، هذه كلها من صورة التميز، وليس المراد هذا الفعل بعينه، وإنما المراد أن يكون في هيئته ولباسه مختلفا عن لباس المسلمين وعن هيئاتهم. بل قال الفقهاء: لو كانت هناك كنى وألقاب وأسماء خاصة بالمسلمين أو معروفة عند المسلمين فإنهم لا يسمون بها. قالوا: فلا يكتنون بأبي القاسم وأبي عبد الله وأبي محمد، ولا يلقبون بعز الدين وزين الدين إذا كانت هذه الألقاب يعني مشهورة أو معروفة عن المسلمين. والمعنى هنا واضح، أن يكونوا منفصلين عن المسلمين في هيئتهم وحالهم. قال: ولهم ركوب غير خيل بغير سرج، لهم ركوب غير الخيل، فيجوز لأهل الذمة أن يركبوا البغال والحمير ونحوها، وإذا ركبوها يركبونها بغير سرج، والسرج مثل الرحل الذي يوضع على الدابة، لكن يكون فيه شيء من الزينة وحسن الهيئة. طيب ماذا يفعلون؟ كيف يركبون؟ قالوا: يضعون الأكف، والإكاف هو دون الرحل، مثل القماش أو البرذعة أو شيء مثل المخدة ونحو ذلك يوضع على ظهر الدابة. طيب، قال رحمه الله تعالى: وحرم تعظيمهم وبداءتهم بالسلام، لا يجوز تعظيم أهل الذمة. وذكر الفقهاء رحمه الله صور لهذا التعظيم، فقالوا: لا يجوز تصديرهم في المجالس، إذا دخل ما نقول تعالى اجلس في صدر المجلس، وإنما يجلس حيث انتهى به لما في تصديرهم من التعظيم. ولا يجوز القيام لهم إذا دخلوا مكانا وحضروا، وهذا كله لمنع تعظيمهم. قال: وبداءتهم بالسلام، لا يجوز أن يبدأهم الإنسان بالسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدا منهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقها. وكيف يكون اضطرارهم إلى أضيق الطريق؟ ها؟ وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقها، تسقط عليه بالسيارة مثلا، ها؟ يصير يمشي من وراء الخط الأصفر، ها؟ ما معنى؟ نعم شيخ أحسنت، أن لا يفسح، يعني أنت ماشي في طريق وفي يهودي أو نصراني جاي من الطريق الآخر، والطريق لا يكفي، واحد منكم حيبعد، واحد منكم سيفسح للآخر، فالمسلم لا يفسح لهذا اليهودي أو النصراني، وإنما يسير في طريقه فيضطره إلى أن يسير في الموضع الضيق. طيب، هذا حكم ابتدائهم بالسلام، هنا قال إيش؟ قال: وبداءتهم بالسلام. وأما رد السلام عليهم يجوز أو لا؟ نعم، أما رد السلام عليهم فيرده لكن بلفظ وعليكم، فإذا قاله السلام عليكم قال وعليكم. طيب، قال رحمه الله تعالى، أو مما يحسن أن نذكره هنا قبل أن نكمل العبارة، الوزير ابن هبيرة رحمه الله ذكر في الإفصاح أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان إذا رأى يهوديا أو نصرانيا أغمض عينيه ويقول: لا تأخذوا عني هذا، فإني لم أجده عن أحد ممن تقدم، ولكني أكره أن أرى من كذب على الله. كان الإمام أحمد رحمه الله إذا شاف واحد يهودي ولا نصراني، طيب اليهودي يقول عزير بن الله والنصراني يقول الله ثالث ثلاثة، كان يغمض عينيه كراهة أن يرى هذا الإنسان الذي يفتري الكذب على الله، لكنه في نفس الوقت يبين للناس أن هذا الفعل لم يفعله اقتداء بما سبق ولا بناء على دليل يأمر بغض البصر وعدم النظر إلى الكافر، وإنما هو أمر متعلق بالطبع، فإن الإنسان قد يحصل له من طبعه أنه يكره أن يرى من يخالف أو من يشتم مثلا، ربما لو واحد شتم أباه أو شتم أمه يكره أن ينظر إليه ولا يطيق ذلك. فالإمام أحمد يبين لهم أنه إنما فعل هذا بداعي الطبع لا بداعي الأمر أو الواجب الشرعي. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن تعدى الذمي على مسلم أو ذكر الله أو كتابه أو رسوله بسوء انتقض عهده. بعد ما ذكر المؤلف قضية العهد، عهد الذمة، وأشار إلى شيء من أحكامه، أشار إلى ما ينتقض به عقد الذمة، الأفعال التي لو فعلها هذا الذمي انتقض عهده. طيب لو انتقض عهده ماذا سيصبح؟ سيأتي بعد قليل. من الأفعال مثلا لو امتنع عن بذل الجزية، لو امتنع عن بذل الجزية انتقض عهده. ومنها لو تعدى على مسلم، لو قتل مسلما عمدا أو زنى بمسلمة مثلا، أو تعدى على المسلمين بقطع الطريق، أو تجسس لصالح أعدائهم ونحو هذا، فإنه ينتقض عهده بذلك. وكذلك لو ذكر الله تعالى أو ذكر كتابه القرآن أو ذكر رسوله أو ذكر دينه بسوء فإنه ينتقض عهده. وقد قضى بذلك عمر رضي الله عنه في ذمي أراد أن يستكره امرأة مسلمة على الزنا، وقضى به في راهب شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إذا انتقض عهد الذمي إيش يصير حكمه؟ قال: فيخير الإمام فيه كأسير حربي. يصبح حكمه إذا انتقض عهده كحكم الأسير الحربي. والأسير الحربي يخير فيه الإمام بين أربعة أشياء: الخيار الأول أن يقتله، والخيار الثاني أن يسترقه يعني يصبح رقيق عبد، والخيار الثالث أن يمن عليه يعني يتركه ويخلي سبيله مجانا، والخيار الرابع أن يفديه بمال أو يفديه بأسير مسلم. فالإمام يختار في الأسير الحربي واحد من هذه الأربعة، يختار بناء على إيش؟ يختار بناء على المصلحة، فيخير فيه تخيير مصلحة. والمراد المصلحة مصلحة المسلمين، المراد المصلحة العامة مصلحة المسلمين. فكذلك هذا الذم الذي انتقض عهده يخير فيه الإمام بين هذه الأربعة. طيب بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على كتابي على هذا الفصل، وبه نكون أنهينا الكلام على كتاب الجهاد بفضل الله سبحانه وتعالى. وبالكلام على كتاب الجهاد نكون قد انتهينا من الربع الأول من أرباع الفقه، وهو ربع العبادات. وقولنا ربع العبادات، هذا الربع من ناحية المحتويات والمعنى، واضح؟ وليس من ناحية الحجم. من ناحية الحجم هذا الذي مر معنا يساوي الثلث أو أقرب إلى النصف من كتب الفقه، لكنه باعتبار المحتوى والموضوع يعد ربع كتب الفقه. وإن كان من وصية في ختام هذا الربع الأول من أرباع الفقه، نقول هذا الربع كان متعلقا بأحكام العبادات من طهارة والصلاة والزكاة واعتكاف وصيام وحج والكلام على الجنائز ونحوها. ومثل هذا يستدعي من الإنسان إذا تعلم هذه الأحكام أن يعمل بها وأن يطبقها، فبذلك ينال بركة هذا العلم ويثبت العلم في صدره ثم يعلم غيره. وهذه الأحكام كلها أحكام عملية يحتاجها الإنسان باستمرار. ربما تمر بنا مسائل في المعاملات أو في الجنايات لا يحتاجها الإنسان إلا نادرا، لكن هذه الأحكام التي درسناها فيما مضى من دروس هذا اللقاء هي أحكام تكثر الحاجة إليها، فيزداد الإنسان حاجة لمراجعتها وضبطها، وتزداد الوصية بالعمل بها وتعليمها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقها أن يجعل هذا العلم علما نافعا، ويرزقنا إياكم العمل الصالح.